إن هذه البدعة من البدع الحسنة كالاحتمال بالقول الأول، فالبدعة قبيحة مفسدة، وليس في الإسلام ما يسمى البدعة الحسنة، وهذا رد على أصحاب الأمور وعلى هؤلاء المتصوفة الذين تعودوا باحتمال الموت النبوي في كل عام من شهر ربيع الأول، وليس في الإسلام ما يسمى السنة الحسنة إلا إذا كان لهذه السنة أصل في الإسلام. قالوا إن احتفال الموت النبوي من السنة الحسنة، والسنة الحسنة Thank you. وغلوهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه فوق البشر. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هو خير البشر وأفضل البشر، لكنه لا يرقى إلى مرتبة الكمال المطلق، كماله بشري، والكمال المطلق لا يكون إلا لله جل وعلا. فإذا كان صحابة البدع قد بانوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولم أتمنى غير أني مخفف عنه في كل إثنين. لماذا؟ لأنه أعرق شاكلة كان يسمى سويلة صار عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العمل. أولا هذا الأثر تكلم عن الحديث فيه فهو أثر مرسل. ثانيا إننا لا نأخذ التشريعات Yeah. Thank you. السلام عليكم.